الدين. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليك. قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون؟ قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. حسنت. هذا الباب كما قلنا متصل بالباب الذي سبق. الأول الرياء، الثاني إرادة الإنسان بعمله الدنيا، الثالث أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. والباب الذي يليه اللي سيأتي إن أمكن قدرنا على أن نأخذ هذا اليوم، وهو التحاكم إلى غير الله عز وجل. باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالبابان الأولان مترابطان: الرياء وإرادة الدنيا. والباب الثاني والذي بعده أيضا مترابطان. الأول منهما طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. والشيخ رحمه الله تعالى جعل عنوان هذا الباب دقيقا طويلا، لأنه أراد أن يتمم المعنى، فقال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. والفتنة في هذا الباب أيها الإخوة في الله إنما جاءت من جهتين: طاعة غير الله عز وجل، طاعة غير الله عز وجل فيما يخالف أمر الله جاءت من جهتين. إحداهما: من انتسب إلى الدين أو إلى العلم لكنه غير وبدل، فالقسم الأول وهو هذا الباب يتعلق بطاعة العلماء والأمراء. وهذه المسألة أيها الإخوة في الله مرتبطة بكتاب التوحيد من جهة شرك الطاعة. ما علاقتها بتوحيد الألوهية؟ قالك مرتبطة بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. بتوحيد الألوهية معنى لا إله إلا الله لا معبود، العبودية الخضوع، وإفراد الله بالخوف والرجاء والمحبة. وهذا يقتضي كمال الذل لله، وهذا يقتضي كمال الخضوع والعبادة له والطاعة. لأنه ما معنى أن تكون عبدا لله؟ ما هي العبودية؟ العبودية تبتدئ من القلب في أعمال القلوب. فإذا استقر في القلب توكل على الله وذل لله وخوف من الله ورجاء ومحبة وغيرها من أعمال القلوب، فلا بد أن تكون البدن إلى الطاعة. وعبودية بدون طاعة ليست عبودية. فإن قال قائل: إيش يعني طاعة يعني في الحلال والحرام؟ نقول: الصلاة، مقتضى صلاة العبد أن يصلي لله كما أمر الله. إذا هذه الطاعة. ولهذا تلاحظون أنه شرط صحة العمل التي يكررها طلبة العلم وفقهم الله كثيرا أنه لابد من الإخلاص ولابد من إيش؟ من المتابعة. الإخلاص عمل قلب، لكن المتابعة هي مقتضى الطاعة، أن يكون جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كانت العبادة طاعة فكذلك أيضا ما يتعلق بما أحل الله وحرم الله، هذا كله أساس العبودية لله سبحانه وتعالى. وينبغي أن نحذر كل الحذر من النظرة العلمانية التي تريد أن تفصل العبادة عن إيش؟ عن العمل وعن الحياة وعن مقتضى الاتباع والطاعة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. يا أيها الإخوة، لله للأسف كما سنشير في درس بعد العشاء، للأسف تسري هذه القضية سريان النار في الهشيم في نفوس حتى بعض من ينتسب إلى العلم. هذا الدين لا يمكن أن ينفصل فيه الأمران. انظر إلى هذا الباب الذي عندنا، تكلم لك عن طاعة العلماء وهم علماء أو أمراء، أمراء شرعيون المقصود به الأمير الشرعي، أما ذلك الأمير اللي هو لا يحكم بالقانون هذا طاغوت أصلا، هو هذا لا يدخل في الموضوع، وإنما المقصود به الأمير الذي يقود الناس وينتسب إلى الإسلام، فهل يجوز له أو أن يتبع على أن يغير ويبدل في دين الله فيحل الحرام؟ هو كالعالم من العلماء. الإشكالية هنا يا أيها الإخوة في الله هي أنه نشأ في الأمة الإسلامية من خلال قضية الانحراف، لاحظوا معي الانحراف، نشأ تقليد اليهود أو النصارى أو حتى المشركين من فارس وغيرهم، ألا وهو تقديس الأشخاص وعبادتهم. وهذه العبودية هي المنطلق الأساس لإيش؟ لما يلزم من العبودية من الطاعة ولو أنه غير وبدل. طيب، عندنا ما هي الصور الموجودة؟ قال لك في صور واضحة فيها عبودية وشرك لغير الله، نشأت مثلا عند الرافضة في تقديس الأئمة وعصمتهم وعبادتهم وكون أقوالهم حجة ولو خالفت الكتاب والسنة، هذه عبودية. الثانية عند الصوفية فيعبدون الأقطاب والأغواث أو سيد الطريقة أو شيخ الطريقة، عبودية به يستغيثون به حيا أو ميتا، وأيضا يصل الأمر إلى سقوط التكاليف بالنسبة للشيخ وأيضا تغييره وتحريفه لدين الله سبحانه وتعالى من التحليل والتحريم. وفعلا للأسف أكثر الطرق الصوفية يقف الإنسان عند شيخه كما يقف غلاة النصارى عند البابا، فالشيخ هو الذي يعفو وهو الذي يغفر وهو الذي يقول له افعل ويقول له لا تفعل، وإذا قال له هذا حلال فهو حلال، وإذا قال له هذا حرام فهو حرام ولو خالف دين الله عز وجل. وهذه بلية كبرى في الأمة الإسلامية تصل بسقوط التكاليف عند الشيخ وبتعلق له. بلية ثالثة أيضا وصلت إلى أحقية التأويل الباطني، وهذا وجد في الفلسفات الباطنية وغيرها، التأويل الباطني للنصوص، وهذا تحريف للدين من أساسه. الصلاة الصيام، لا، ما هي الصلاة الصيام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترت عند المسلمين، لا، الصيام حفظ أسرار الدعوة، الحج زيارة الشيخ، ما هو زيارة مكة، زيارة الشيخ، وخذ من هذه التأويلات الباطنية. صار لهم حق التأويل الباطني، فهذا أيضا قسم من التأويل المكشوف الذي هو ظاهر والعياذ بالله. هذا نوع وجد. القسم الثاني وجد وسار في هذه الأمة للأسف الشديد، وصار يعني بعضهم يتعصب للمذهب أو لقول الشيخ ولو خالف الكتاب والسنة، وهذا الذي من أجله الشيخ وضع هذا الباب. ولذلك شوف الأمثلة التي سيذكرها، وهو تحذير الأمة من أنه لا يجوز لأحد سواء كان شيخا أو أميرا أو عالما أو نحو ذلك أن يغير في دين الله عز وجل ولا يملك ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة من أن تسلك مسالك الأمم، وفعلا التحذير التحريف الذي وجد في الديانة النصرانية وفي الديانة اليهودية قائم على هذا، أحبارهم ورهبانهم كما في الآية التي جاءت فيها قصة عدي بن حاتم كما سيأتي بعد قليل. فإذا تبين هذا تبين أنه الخوف من أن يوجد أناس ينتسبون إلى العلم أو غيرهم يحلون الحرام أو يحرمون الحلال، فهذا لا يجوز، بل هو عبودية وربوبية لغير الله سبحانه وتعالى. العلماء رحمهم الله تعالى ارتقوا من الحالة الثانية وهي الخوف من التحريف والتبديل إلى مسألة ثالثة وهي التنصيص على أنه لا يجوز لأحد أن يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا انظر إلى الأمثلة التي ذكر الشيخ ابن عباس في مسألة متعة الحج لما أمر بها، أمر بالتمتع من العمرة إلى الحج، أمر به وأوجبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في حجة الوداع من كان منهم مفردا ومن كان منهم قارنا بأن إيش؟ بأن يحلوا. قالوا الحل كله، قال الحل كله، ولم يستثني إلا من ساق معه الهدي وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لو استقبلته من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فابن عباس مع طلابه لاحظوا معي يقول لهم إنه الرسول أوجب على الناس المتعة، فقالوا له، قال له طلابه لكن أبو بكر أجاز الإفراد، عمر أجاز الإفراد، يعني بمعنى أنه أبو بكر وعمر الخليفتان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز الإفراد، يعني أخذ وأفتيا بغير التمتع. فقال له ابن عباس هذه الكلمة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال في مسألة شرعية: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يعني ابن عباس عنده مبدأ، ولا ابن عباس أعرف الناس بالفقه والخلاف والمسائل، لكن هو يقول للتلاميذ رسول الله أمرنا، قالوا لا أبو بكر أجاز الإفراد، يقول أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني سياقة القضية في لحظته غير مقبولة. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ولهذا تجد السلف رحمهم الله تعالى والأئمة الأربعة كلهم كما تعلمون جميعا كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالتعصب المذهبي وتقديم المذهب والتقليد على الدليل هذه من المتأخرين من أتباع المذاهب الأربعة، من متعصبة الفقهاء، فقهاء الأئمة الأربعة، وليس كلهم، لكن وجد فيهم هذا التعصب إلى حد أنه يرى أن ما في المذهب من قول يقدم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في مسألة فيها خلاف بين الفقهاء وقال فيها علماء، فهل يجوز لأحد أن يقدم قولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال به عالم عن اجتهاد؟ هذا لا يجوز. ومن ثم يعطيك كيف إن السلف، لاحظوا معي، عالجوا هذه القضية، أرجو أن تنتبهوا لها، هذه القضية لأجل الأمر الأكبر، وهو إيش؟ أنه يصل العالم والعياذ بالله إلى أن يغير الدين فيحل ويحرم كما يشاء. لا، مهما كنت عالما أنت مربوط بالأدلة، مهما بلغ فقهك لا يمكن أن تنتهي إلى النهاية التي تفتي فيها بما تشاء. هذا لا يمكن أن يكون في الشريعة الإسلامية. والأمر يا أيها الإخوة فعلا فعلا إلى يوم هذا وسيبقى إلى آخر الزمان، لا يمكن لعالم ولا لمذهب فقهي أن يحتكر الشريعة، لا يمكن. مهما تساهل المتساهلون وشذ الشاذون ولو خدمتهم وسائل الإعلام، دين الله لا يمكن أن يغيره واحد. الشريعة باقية ثابتة ثبوت الجبال الراسيات بل أشد، وإنما العلماء يدورون حولها فما بين قريب وبعيد في اجتهاده ومناط ما عنده من فهم لدلائل الكتاب والسنة واستنباط، لكن أن يظن أنه يغير لا. ولهذا حفظ الله هذا الدين، حفظ القرآن كما تعلمون والسنة أيضا حفظت، وبقي العلماء يدورون حولها. شوف الإمام أحمد بن حنبل ماذا يقول كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، عنده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رأي سفيان، سفيان الثوري أحد الأعلام، سفيان الثوري الزاهد العابد الثقة، كان له أصحاب وكان له أتباع، لكن ما تطور الأتباع بحيث يصير كالشافعي أو غيره، ومع ذلك وش يقول الإمام أحمد؟ شوف هذا الكلام القوي، عرف الإسناد وصحته يذهب إلى رأي سفيان، غير معقول، ما يمكن يقاس سفيان مهما بلغ علمه بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا وش يقول الإمام؟ والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذه من أقوى العبارات وأخطرها، يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله. وفعلا الإنسان إذا تعصب من المذهب وهو يعرف الحديث، أما الجاهل أما العامي فأمره سهل وهو إن شاء الله معذور، لكن الإنسان الذي يعرف الدليل ويعرف مناط الدليل ثم يقول لا، لا يجوز الخروج عن المذهب ويقدم هذا القول على قول النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى أن يصيبه في قلبه شيء. شوف الإمام يسميه شرك، ليه؟ لأنه إذا بدغ الزيغ في رد خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك فتنة عظمى ومرض عضال، أعاذنا الله وإياكم منه. إذن لا العلماء ولا الأمراء يملكون تغيير الدين، تحرير الحلال وتحرير الحرام، ولنحذر من الفتنة بالعالم أو بالأمير، الفتنة بالعلماء والأمراء في هذا الباب ليحذر منها أشد الحذر، لأن من الناس من يقدم العالم كما عند الصوفية والرافضة ومتعصبة المذاهب حتى يقلدهم على تغيير الدين، وأيضا من الناس من يقدس الأمراء فيظن أن لهم أن يشرعوا وأن يغيروا دين الله عز وجل وأنهم يملكون ذلك. لا، لا هذا يملك ولا ذاك يملك. ولهذا تلاحظون أورد الإمام رحمه الله تعالى حديث علي بن حاتم وهو حديث مشهور. دخل عدي بن حاتم وكان قد تنصر وأسلم، وقصة أخته سفانة وقصة إسلامه عجيبة، فأسلم رضي الله عنه ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وهو يتلو هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي بما يعرفه من القساوسة والنصارى، قال إنهم لا يعبدونهم، هم لا يعبدون الأحبار والرهبان، لا يصلون لهم ويسجدون لهم، لأنه ظن أن العبادة هي الركوع والسجود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. والحديث حسن الإسناد بمجموع طرقه فهو محتج به. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تفسير لمسألة الطاعة، وهي أيضا كما في هذا المثال مختصة بعلماء اليهود وعباد اليهود، والحذر لهذه الأمة أن يقلدوهم في هذا الباب. فمن أطاعهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا وعبدهم وأشرك بهم شرك الطاعة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة، إنه ما الحكم الإنسان الذي يتبع العالم ويقلد العالم، ما حكم الأتباع؟ أما نفسه العالم الذي يعلم الحق فيغير دين الله، هذا لا شك في كفره. انتبهوا لهذه المسألة، هذا لا شك في كفره إذا كان يغير وهو يعلم، لا شك في كفره. لكن الكلام على إيش؟ على الأتباع اتخذوا، لأنه قال اتخذوا أحبارهم. الأتباع ما حكمهم؟ قالك هؤلاء الأتباع على قسمين: قسم منهم عرفوا الحلال والحرام وعرفوا أنهم غيروا الدين فاتبعوهم على التغيير فهم مثلهم كفار. قسم آخر وانتبه له وهو مهم جدا: عرفوا الحلال ثابتا وعرفوا الحرام ثابتا وأيقنوا به، لكن اتبعوا الرهبان لأجل الشهوات، فهؤلاء بمنزلة العصاة، هؤلاء بمنزلة العصاة. انتبهتوا للمسألة؟ ليه؟ مثل ما الإنسان يقول لك والله أفتاني، خلاص أفتاك، هذا أنا نقول هذا مرض، هذا مرض فقط. قد يكون إنسان معذورا، وقد يكون إذا علم أنه والله أفتاه بفتوى يعني كذا واتبعه عليها، إنما هو مثل الإنسان الذي يريد أن يعصي الأمر. ففي هذه الحالة نقول إنه فعل ذلك، ومن ثم يعني صار الحالة لمثل هؤلاء الأشخاص يعني أقل، لأنهم يتبعون هؤلاء في هذا الأمر ويعني يقلدونهم فيه، فلذلك يكونون بمنزلة العصاة. مثل الإنسان الذي يقول الخمر حلال الخمر حرام، لكن لأن الله في هذا البلد يسمح به أنا بروح أشرب. فأنا نقول له: لأنك استغليت البلد اللي فيه إباحة الخمر، إذن أنت تستحل الخمر، لا نلزمه بهذا اللازم. فينتبه إلى هذه المسألة التي هي مسألة دقيقة وقد يغلط فيها بعض الناس، وإنما نقول هو بمنزلة العصاة، مثل الإنسان الذي يعرف أن الله حرم هذا ويفعله. فهناك فرق بين الحالتين لعلها بانت. وأختم هذا الدرس لأن الوقت انتهى بمسألة ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسائل، أقرأها عليكم. يقول: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثرين عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالبعن الثاني من هو من الجاهلين. يعني شيخ الطريقة كان قديما على الأقل فيه علم وانحراف، انتقل الأمر إلى أن هؤلاء صاروا من أفسق الناس وأعظم الناس جهلا، ومع ذلك تجد والعياذ بالله من يعبدهم ويتعلق بهم. نكون بهذا وفقكم الله، قد انتهينا من الدرس. هذا سائل تنصح بقراءتها في التفقه في الدين؟ والله يا أخي هذا موضوع طويل شوية، لكن الإنسان، أنا أوصي بقراءة كتب الشيخ محمد الصالح العثيمين، فهي يعني طيبة جدا. المكان الذي يذبح فيه مكان لغير الله، هل يقاس عليه الصلاة في الكنائس ونحو ذلك؟ لا لا لا، في فرق. لا يجوز الذهاب إلى الكنائس ولا الصلاة فيها عندما يكون لهم فيها عبادة، لكن لو زارها الإنسان لأجل أن يدعوهم إلى الإسلام ونحو ذلك، أو اضطره السفر إلى أن يصلي فيها وقاية من برد أو حر فصلى فيها، فالعلماء يقولون صلاته صحيحة. أما يكون وقت عبادة فلا يجوز. ما حكم الذبيحة التي تؤكل باسم المسيح؟ لا، ذبيحة اليهود والنصارى حلال، لا تسأل عنها. والمعروف أنهم يذكرون المسيح، أو أنه يقول بسم الله ويقصد فيها الآب والابن. الله أباحها، مع أنه في القرآن قال إن لقد كفر الذين قالوا، فننتبه. لذلك الذي أراه أن ذبائح ودجاج أهل الكتاب تؤكل ولا يسأل عنها، إلا أن تتيقن أنها ميتة، فهي حرام لأنها ميتة كميتة المسلم. فلو أن المسلم أيضا لا يذكي لا تصح ذبيحته، لكن ما لم تعرف حاله فالأصل فيه الإباحة. يقول لي إخواننا في غزة القنوت، والله نحن نعم ندعو إلى القنوت وفقكم الله، والدعاء لإخواننا في غزة وفي سوريا، فالأمر شديد، فنسأل الله يعجل لهم بالنصر، ونسأل الله يوفق الأئمة إلى أن يقنطوا ويدعوا لإخوانهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.